أن يقول لهم: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات الدالات على صدقهم وبالذي قلتم بأن آتاكم بقربان تأكله النار فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، أي في دعواكم الإيمان برسول يأتي بقربان تأكله النار، فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم. ثم سلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، أي هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله. الكفر بالله، قال: أي هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله، وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور ما أتوا به أو عدم تبين حجة، بل قد جاءوا بالبينات، أي الحجج العقلية والبراهين النقلية والزبر، أي الكتب المزبورة المنزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل، والكتاب المنير للأحكام الشرعية وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية، ومنير أيضا للأخبار الصادقة. فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين آمنوا والذين هذا وصفهم، فلا يحزنك أمرهم ولا يهمنك شأنهم. كما بين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآيات هاتين الآيتين الكريمتين، حيث وهما قول الله عز وجل: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم مؤمنين، فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. هذه الآية تخص اليهود ومن شاكلهم ممن ينكر آيات الله الحسية والمعنوية والشرعية والكونية، فهذا هو دأبهم، أنهم إذا جاءهم نبي من الأنبياء يقولون: لما لم تكن له آية معينة نطلبها نحن؟ وهذه الآية هي أن هذا النبي يأتينا بقربان تأكله النار. وأنبياؤهم قد جاءوا بمعجزات عظيمة، وأما القرابين التي تأكلها النار فالغالب أنها فيما كان قبلنا أنها تخص الغنائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لنا الغنائم وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فأول أمة أحلت لها الغنائم في الجهاد هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما من تقدمهم من الأمم فإن دليل قبول تلك الغنائم أن تنزل عليها نار من السماء فتحرقها، وإن لم تنزل عليها نار دليل على أن هناك خللا أو غلولا أو نحو ذلك، كما تقدم لنا في قصة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان قبلنا، أن نبيا من أنبيائهم عندما جاءت الغنائم فقال: فلم تنزل عليها نار لتحرقها، مما يدل على علامة القبول. فقال النبي صلى الله عليه فقال نبيهم عليه السلام: إن فيكم غلولا، فليأتيني من كل قبيلة يأتيني من كل قبيلة عريفها أو يعني شيخها وأميرها، فأتوه التزقت يد أحدهم في ذلك أو في تلك الغنائم. ثم إنه قال إذا تأتي قبيلتك بكاملها، فأتوا فالتزقت يده فقال فيكم الغلول، ثم أتى بما غل وهو رأس بقر مصنوع من ماذا؟ رأس ثور مصنوع من ذهب، فنزلت عليه نار فأحرقته. ما كان للنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فهنا عندما طلبوا هذا الطلب، مع أن أنبياءهم قد أتوهم بآيات معجزة وآيات قوية مثل الآيات التي أنزلت على موسى كالجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وما إلى ذلك، تسع آيات بينات، لكنهم كفروا والعياذ بالله، وهذا دأبهم. قل قد جاءكم رسل من قبلي، سبق فيكم أنبياء بالبينات يعني بالآيات الواضحات، ولكنكم كذبتموهم لفساد فطرتكم ولفساد قلوبكم وعقولكم، بل جاءوكم بالذي قلتم، وهو أنهم أتوكم بماذا؟ بقربان تحرقه النار، ومع هذا فقد كذبتم ولم تؤمنوا. فكذبهم الله عز وجل بما لم تؤمنوا، فقد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. من المعلوم أن قتلة الأنبياء هم من؟ هم اليهود. قتلوا من؟ زكريا ويحيى عليهما السلام، وهموا بقتل عيسى، ولكن الله رفعه وألقى شبهه على أحد زعمائهم فردهم على أعقابهم لم ينالوا خيرا. فيقول إن لو كنتم صادقين في دعواكم الإيمان فقد جاءكم بينات، ولكنكم كفرتم بها، جاءتكم بينات ولكنكم كفرتم بها والعياذ بالله. ثم سلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ليس أول رسول يكذب، عندما كذبته قريش قبل أن يفتح الله عليه مكة ويدخل الناس في دين الله أفواجا، قال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، ليس الأمر بالجديد، ولكن سبقتك أمم كذبت رسلها وقد جاءوا بالبينات بالآيات الواضحات والزبر يعني الكتب جمع زبور، وكتاب منير مضيء يضيء للناس طريقهم وهو واضح بين لو كان عندهم عقول سليمة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها، وأنها متاع الغرور، تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت من هذه الدار من خير وشر، فمن زحزح أي أخرج عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي حصل له الفوز العظيم من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: ومفهوم الآية أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لم يفز، بل قد شقي الشقاء الأبدي وابتلي بالعذاب السرمدي. قال: وفي هذه الآية الكريمة إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه، وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوه. يفهم هذا من قوله تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ، بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا، كقول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. في هذه الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في هذه الآية الكريمة تزهيد في الحياة الدنيا ومفاتنها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وما الحياة الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر، ودار بوار وليست دار قرار، ودار زائلة لا محالة. إنما الدنيا حلوة خضرة، فلا يجوز الاغترار بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. والله عز وجل يقول: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء قديرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فلا تغرنك هذه الحياة يا عبد الله، اجتهد في أن تكون مطية للآخرة بأن تتزود منها زاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الدنيا مزرعة الآخرة، فازرع لكي تحصد غدا الخير الوفير عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا لا يجوز الاغترار بها ولا التعلق بها، وإنما يستعان بها على طاعة الله. ولا يعني هذا أنك لا تعمل بما يعود عليك بالخير في أمر دنياك لتتزود به إلى آخرتك، كما قال الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فإذن المقصود أن لا تغتر بها يا عبد الله، وأن تعتقد أنها دنيا زائلة ولا يجوز الاغترار بها بحال من الأحوال، بل يجب الزهد فيها وعدم الاغترار بها. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانبه. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. ويقول الشافعي رحمه الله: فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كن فما هي إلا جيفة مستردة، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فإياك والاغترار بهذه الحياة الدنيا. ولذلك قال في محذرا من هذه الدنيا ومزهدا فيها ومرغبا فيما عند الله سبحانه وتعالى. لا، قبل أول آية: فكل نفس ذائقة الموت. فيها تذكير بالموت: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. فلا تغتر بهذه الدنيا ولتظل ذاكرا للموت في كل لحظة من لحظات حياتك. فانتبه يا عبد الله وشمر إلى العمل من أجل الآخرة، ولا تغتر بهذه الحياة الدنيا. ثم طمأن المؤمنين بأن الله لن يحرمهم أجرهم ولن يترهم أعمالهم، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال: فمن زحزح عن النار فقد فاز، أي من أنقذه الله عز وجل من النار فقد فاز فوزا عظيما، فاز فوزا لا يعدله فوز، وذلك لما آتاه الله من نعيم وأنجاه من هذه النار وأدخله الجنة. فهذا نعيم عظيم يمتن الله به على عباده. لكن المعتزلة استدلوا بهذه الآية استدلالا فاسدا لم يقل به أحد. فعلى ماذا استدلوا بهذه الآية؟ ها، من يجيب؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. استدل المعتزلة بهذه الآية على معتقد عندهم معين، فما هو؟ هل هناك من يعرف؟ لا، خليك. نعم، لا، أحسنت، بارك الله فيك. يقول الأخ الكريم: استدلت بها المعتزلة على إنكار رؤية الباري سبحانه وتعالى، أعني قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقد قال الزمخشري في كشافه الفاسد المفسد، قال عندما ذكر هذه الآية، قال: وأي فوز أعظم من هذا؟ وأي فوز أعظم من هذا؟ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة إن أعظم نعيم يمتع به المؤمنون هو النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، خلافا لأربع طوائف فاسدة مفسدة، وهي الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. كل هؤلاء قد أنكروا ماذا؟ رؤية الباري سبحانه وتعالى، وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع والنظر، ولا يشك فيها إلا ملحد وبعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى ما قال هذا الخبيث: فمن زحزح عن النار، في قول الله تعالى فمن زحزح عن النار ادخل الجنة فقد فاز، قال: وأي فوز أعظم من هذا؟ يعني ليس هناك رؤية، ليس هناك فوز أعظم من هذا، بينما أعظم فوز عند المؤمنين في عقيدة أهل السنة والجماعة هو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار ادخل الجنة فقد فاز، ثم عقب بقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا كانت متاع الغرور فإياك أن تغتر بها يا عبد الله، وخذ من دنياك لآخرتك، ومن يومك لغدك، ومن حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك، ومن فراغك لشغلك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وإلى درس اليوم إن شاء الله بعد المغرب في منار السبيل في الكرسي الآخر نلتقي إن شاء الله. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. أسئلة تدور حول صلاة الجنازة. نعم. أحدهم يقول: هل يجوز رفع اليدين في تكبيرات الجنازة؟ نعم. الثاني يقول: نعم، يسأل عن شرعية أيضا قراءة الفاتحة. نعم، في الجنازة. نعم. أما بخصوص السؤال الأول وهو مشروعية، وهو هل يشرع رفع اليدين عند تكبيرات صلاة الجنازة الأربع، لم يرد فيها حديث مرفوع، لكن ورد ذلك موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ونحن نستأنس بفعل عبد الله بن عمر، ونرجو أنه ما فعل ذلك إلا عن توقيف، فينبغي رفع اليدين. وأما المسألة الثانية وهي مسألة قراءة الفاتحة، فهي واجبة في صلاة الجنازة. هناك أربع تكبيرات: بعد التكبيرة الأولى، تقرأ سورة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد ولا تزد عليها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم يكبر تكبيرة الثالثة فيدعو للميت، ومما جاء في ذلك: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا فإنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم ثمة طفل، إن كانت الجنازة طفل أو معهم طفل، فتقول: اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بسلف صالح المؤمنين، واجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه، وتقول: اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. ثم تكبر التكبيرة الرابعة فتقف قليلا وتسلم تسليمة واحدة عن يمينك. ورد أنه كبر خمسا والأمر فيه سعة. يقول: لدي زوجة كثيرا ما تضيع الصلاة وقد أكثرت من نصحها بدون جدوى، ولدي منها أبناء، فماذا أفعل؟ هل إذا طلقتها يقع الطلاق على أم العيال أم ماذا أفعل؟ أريد يا شيخ أن تذكر لي المخرج من هذه الورطة. من المعلوم أن القول الحق في تارك الصلاة أنه كافر وليس بمسلم، ولو عمل مهما عمل من الأعمال. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: يا أخي لا تتكلم الآن يا أخي. فقال هنا يقول إن الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين المسلم والكفر والشرك ترك الصلاة. ونقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق الرضي رحمه الله إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود وعن غيره من الصحابة. فترك الصلاة كفر. إن كانت تلك الزوجة تترك الصلاة ونصحتها طويلا، فإن رجعت أقترح عليك تجديد العقد، لأنها قد كفرت بترك الصلاة. وإن لم ترجع بعد استكمال جميع أوجه النصح وإقناعها بهذا الأمر لكنها تصر على ترك الصلاة، فالعضو الفاسد ليس له إلا البتر، فطلاقها متعين لئلا تفسد الأولاد، ومعاشرتها محرمة لأنها ليست بمسلمة. ومن قال لك إن طلاق أم العيال لا يقع؟ لا فرق في الطلاق بين أم العيال وبين أم البنات وبين من لم تنجب أيضا، حتى لو أنها لم تنجب أو كانت أم عيال فالطلاق يقع. إذا طلق وقع طلاقه. وصحيح أن حتى الطلاق البدعي الذي يدين الله به أن الطلاق البدعي يقع أيضا. فعلينا أن نتنبه وأن نعلمها، عليك أن تعلمها ما ينفعها في آخرتها. فإن أصرت على ترك الصلاة فلا يحق لها أن تبقى معك، لا هن حل لكم ولا لا هم يحلون لهن، لا هم يحلون لهن ولا هن، لا هن حل لهم، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نعم. أحسن الله إليكم. على تعقيبات على جوابكم الليلة البارحة على شرب الدخان، نعم، بعضهم يقول يعترض، كأنه يعترض، يقول: الشيخ البارح هداه الله أفتى في الدخان، ما قال لو كان شرابا لكان يجب التسمية قبله والحمد بعده. هذا من اعتراضي. لا أدري عن وجه الدلالة في هذا، ليس لهذا أي وجه دلالة، ليس فيه أي وجه دلالة بحال من الأحوال. فالدخان شجرة خبيثة ومحرمة، وأستطيع أن ألخص لك بعض أدلتها لأن البارح قد اختصرنا. من الأدلة على تحريمه أن الله سبحانه وتعالى حرم الخبائث وأحل الطيبات. قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأسألك أيها المدخن، لو وضعت الدخان في كفة وفواكه في كفة أخرى، هل تعده مع تلك الفواكه أم تعده من الخبائث؟ أجب عبد الله. لا شك أنه من ماذا؟ من الخبائث. ثانيا، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد ثبت طبا عند جميع العقلاء فضلا عن المسلمين أن الدخان يقتل على بطء، حتى ولو تأخر فإن نهايته قتل من صاحبه. نهاية المدخن الذي لم يترك الدخان أن يقتله، فإنه أعظم مسبب لمرض السرطان الذي لم يتوصل الأطباء إلى علاج ينهيه بالكلية إلى يومنا هذا. وثبت أنه يؤدي إلى كثير من الأمراض كالسرطان والسل وهشاشة العظام وفساد الدم وفساد الكرات الحمراء والبيضاء وفساد الإنجاب أحيانا بموت الحيوانات المنوية وضعف يعني الجنس، وكذلك فهذا كله ضار. وبالإجماع أن ما ثبت ضرره ما حكمه فهو محرم. الخمر قد تكون فيها فوائد مادية، لكن الله حرمها لثبوت ماذا؟ لثبوت ضررها. والدخان لا يقل خطورة عن الخمر من حيث الضرر. الأمر الثالث أن في ذلك تضييعا للمال في غير أكل ولا شرب ولا فائدة مطلقة. وقد قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالذي يبذر ماله في الدخان هو من إخوان الشياطين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ماذا؟ قيل وقال: وكثرة السؤال وماذا؟ وإضاعة المال. وأي إضاعة للمال بأن تجعله من أن تجعله في نار تحرق بها جسدك يا عبد الله. ولذلك كتب أحد الإخوة مرة مقالا في إحدى الصحف بعنوان: اشرب نارا وادفع ماذا؟ دينارا. العنوان المقال بعنوان: فوائد التدخين، طبعا معكوسة، فوائد التدخين هذه معكوسة، والعنوان: اشرب نارا وادفع دينارا. قال: إن للتدخين ثلاث فوائد. الله أكبر، أية فوائد هذه؟ الفائدة الأولى أن المدخن لا يهرم، والفائدة الثانية أن بيته لا تدخله اللصوص، والفائدة الثالثة أن الكلاب لا تعضه. الله أكبر، فوائد ماذا؟ معكوسة. أما كونه لا يهرم فالغالب أن المدمن على الدخان يموت سريعا، والأجال بيد الله، لكن الله رتب الأسباب على ماذا؟ على مسبباتها. فالله عز وجل جعل هناك أسباب، هناك من يموت بالدخان، هناك من يموت بالطاعون، هناك من يموت بالكوليرا، هناك من يموت بالسم، هناك من يموت بالخمر، هنا إلى آخره. ومن ذلك الموت بالدخان، فهو موت محقق على البطيء. ولذلك قال: الفائدة أنه لا يهرم، طبعا فائدة معكوسة. وأما كون الكلاب لا تعضه، لأن جسمه نتن، لأن جسمه نتن ومعفن. فهنا يعني دائما جسمه له رائحة كريهة، ولا سيما عند حصول العرق، ولا أدري كيف تعاشره زوجته، كان الله في عونها. لأن بلد الصحابة عمر كان يحب أن يتزين لامرأتي كما هي تتزين لي. فلكن الذي في داخل غرفة النوم يؤذيها بهذا الدخان، عفن على عفن، الدخان عفن، والله إنه لعفن. إذن هذا معنى قول الكلاب لا تعضه، لأنه تجد أنها تجد نتنا قد تعلق بلحمه واستشرى فيه. والفائدة الثالثة قول الكاتب إنه لا تدخل بيته اللصوص. لماذا؟ لا، ليس التفليس، أحسنت، السعال ده طول الليل طبعا مع صريق، مع صفير في صدره، فاللصوص يظنون أنه صاحي أو أنه مستيقظ. على كل حال هذه الفوائد المذكورة للنصيحة، وهي واقعية في الواقع. الأمر الرابع أن الدخان أذن، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا كان الله عز وجل حرم بعض الحلال في بعض الأوقات كأكل الثوم والبصل، لا سيما قبيل الإتيان إلى المسجد، قال صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا. الله أكبر، أمره أن يبتعد عن المسجد، يعني يترك صلاة الجماعة التي هي واجبة وفرض عين على كل من توافرت فيه شروطها، ومع هذا أمره بأن يعتزل المسجد إذا أكل ثوما أو بصلا، إلا أن يميته طبخا، إلا أن يميته ماذا؟ طبخا. فاتق الله يا عبد الله، وانتبه لنفسك، انتبه لنفسك، واترك هذا العفن. حضرت مشهدا وأنا طالب في كلية الشريعة عند شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وكان ناصحا مخلصا وموجها عظيما رحمة الله عليه. جاءه رجل من بلد ما يسأله عن مسألة، بينما هو يكلم الشيخ قام رجل دائما سريع الغضب، أعرف من إخواننا عفى الله عنا وعنه وتغمده الله برحمته وتجاوز عنا وعنه وجميع المسلمين، فقال رافعا صوته: يا شيخ، هذا الذي أمامك يدخن الباكت في جيبه، وحليق يحلق لحيته، و متختم بالذهب. فانتهره الشيخ ابن باز، انتهر هذا الطالب الذي رفع صوته، المفروض أنه كلم الشيخ بينه وبينه، ما ليس المراد الفضيحة، المراد النصيحة. فقال له الشيخ رحمه الله: اسكت اسكت اسكت يا فلان. انتهره وقال له اسكت، ثم مكث مع الرجل السائل قرابة ربع ساعة. نحن لا نسمع كلام الشيخ، ينصحه بينه وبينه، ولذلك فرق بين أن تنصح العامة، تلقي نصيحة عامة بين كل شيء، لكن عندما لا آتي لفلان وقل: يا فلان أيها المدخن أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، لا. فقال: فنحن سمعنا رد السائل. قال: يا سماحة الشيخ، أما الدخان فوالله ما كنت أظنه إلا مثل القهوة والشاي، وإني أتوب إلى الله منه من هذه اللحظة. هذا دليل على أن الشيخ نصحه، الله أكبر، وبين له مساوئ الدخان وأنه محرم. قال: أما الدخان، وهو رجل من إخواننا في سوريا، فرج الله عن سوريا وسائر بلاد المسلمين، فقال: وأعدك ووالله لن أشربه بعد اليوم. وأعطى ابنه البكت وقال أخرجه فخارج المسجد خارج البيت وأحرقه. وأما اللحية فما كنت أظن إلا أنها عادة من العادات، وما كنت أظن أن تربيتها أو إعفاءها واجب، وأعدك ألا ألمسها بعد اليوم. وأما التختم بالذهب فوالله ما كنت أعلم أدلة تحريمه، وهذا الخاتم هو خاتم دبلة زواجي، وها هو ألقيه بين يديك لتتصدق به في سبيل الله. الله أكبر. رحم الله الشيخ ابن باز وسائر مشايخنا رحمه الله. بمناسبة ذكر موضوع اللحية، الحديث التي في إعفائها معروفة 22 حديثا أو تزيد، كلها تحرم حلقها وتأمر بإعفائها. لكن هناك شيخ لنا رحمه الله درسنا النحو في الكلية قبل أكثر من 47 عاما، اسمه الدكتور عبد الرؤوف اللوبدي رحمه الله، له كتاب بعنوان رسائل لم يحملها البريد. إحدى الرسائل وجهها إلى لحيته، يعني يحاور ماذا؟ لحيته. قال: أيتها اللحية، لحية الكريمة، إنك معززة مكرمة، فهؤلاء القوم يغيرون عليك في الصباح بكامل أسلحتهم التي يزيلونك بها، لكنك تعاجلينهم في ماذا؟ في المساء. فعلا ما يمضي 24 ساعة إلا وقد نبت نبتت مثل شوك السعدان، يؤذي حتى امرأته التي يقبلها يؤذيها، أليس كذلك؟ والله يؤذيها، لأنه إذا نبتت تكون مثل الشوك تماما. فيقول يعاجلين يعتدون عليك بأسلحتهم في الصباح فتعاجلينهم في ماذا؟ في المساء، فيغيرون عليك في المساء وتعاجلينهم في الصباح. ثم حاور لحيته إلى أن ختمها بقوله رحمه الله: فلتبقي يا لحيتي ذخرا لي عند ربي يوم لقائه. فهلا أبقيتم على لحاكم ذخرا لكم عند ربكم يوم القيامة؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إلى لقائنا غد الليلة إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله تبارك وتعالى في منار السبيل.